بصوا، انا النهارده فاجئت ان انا عندي 3 4 حالات بمشاكل نفسيه. طب انا هعرفه منين يا حسن؟ طيب الدخن، يعني اسم الدخن بضم الدال، حبوب مثل القمح تزرع في السودان. طيب انا هعمل ايه؟ ايوه يا بيه، طنين الاذن بيتعالج، والكانديدا. لا بص يا حضرتك، مفيش حاجه اسمها علاج رجاء. انا يا جماعه شغلتي ان انا بقول لكم علاجكم. منوره يا حبيبي، علاجكو من غذاكو، فمحدش يقول لي علاج الكانديدا ايه. مش هقول لك انا خد تفلوكان، مش هقول لك خد تفلوكان، مش هقول لك زود السوائل ولا اشرب حوامض، اشرب برتقال واستفان، مش هقول لك الكلام ده، مش هقول لك، مش هقول لك. انا يا جماعه يعني بقالي كتير كتير بقول لكم اكلكم في امتناعكم، صحتكم في امتناعكم، يعني تتمنع ايه عشان تصح؟ والله العظيم مش حطيتكم الكلام اللي الناس قالوه كله، يعني الدكتوره بتاعت الجزائر واللي الناس اللي سمعوني طبقوا وعملوا، خلاص احنا حلينا بقى. فايه بتقول لي؟ شكرا دكتور ايمن، شكرا يا بيه. ده خالد طلبا انضمام، انت طلبا انضمام؟ عايز تنضمي؟ ام رامي لا انت مش طلبا انضمام، اطلبي انضمام وانا هبعت لك، اطلبي انضمام وانا هبعت لك. ازيك يا جماعه؟ ميرسي. الصوت منخفض وبيقطع؟ لا انت مشكله عندك، انا صوتي لا بيقطع ولا صوتي منخفض الصراحه. صلحي بقى. الصوت واطي واطي وبيقطع تاني، واطي تاني، صوت واطي يا جماعه، صوت واطي. الباركنسون، هو الباركنسون مشكلته في ايه؟ مشكلته في ايه؟ بيقول لك الدوبامين عندك عالي فبيديك حاجات تقفل الدوبامين، صح ولا مش صح؟ لو مشيتي معايا هتبطلي الدواء. بس سمعت ان الكانديدا، سمعت من مين يا انجو؟ سمعت من مين؟ تمنعي سكر وفاكهه وروز، سمعت من مين يا انجو؟ طب ما تتعالجي عند اللي سمعتي عندهم دول يا بابا. يا انجو عشان ما ازعلش منك يا انجو، روحي يا بابا، روحي طالما سمعتي تعالجي عند اللي سمعتي عنهم دول، خلاص؟ طيب جالي كذا عيان النهارده وامبارح، واول مشاكل نفسيه بدءا من الدبريشن، اكتئاب، وناس بتاكل الدواء بقالها سنين، ناس عندها اوبسيشنز اللي هي معتقدات خاطئه، يعني اوبسيشنز اللي هي الوساوس، وساوس الاو سي دي ده وسواس فاضي جاي عندي، كان عندي حالات الاو سي دي والدبريشن اكترهم طبعا، بلس البانيك اتاكس، الخوف طول ما انت قاعد مرعوب خايف قلقان حاسس بحاجه. انت عارف لو انت كلمت اسمه ايه ده اللي بيفصل، هيقول لك انت ملبوس. والله يعني انا امبارح قلت، كنت بقول من ضمن اعراض سوء التغذيه ان بيحصل بقع زرقاء في الجلد كده شبه الكدمات، او تبقى الوان، خلاص يعني تبقى الوان ساعات تشوفها موف، تشوفها احمر، تشوفها ازرق شبه الكدمه، انت مخبوط بس انت ما اتخبطتش. لو قلتها لحد يقول لك انت ملبوس على طول، عندك سحر مرشوش. فانا بقول لك ده سوء تغذيه مش اكتر يعني. ومحدش يقول لي معقوله انا مخاوفي والهواجس اللي عندي، طب الوساوس والقلق ده معقوله ده من الاكل بتاعي؟ اه من اكلك، او الدليل بتاعي ان انت ممكن ادي لك دواء خليك تشوف صراصير وانت ما فيش صراصير اصلا، يعني اديك حاجه تخليك تشوف حاجات اتنينات يعني، فاهم؟ واعرف اعمل كده. فمش ما حدش يقول لي بقى شويه ميلانين، وانا هتكلم النهارده على الحته دي، اهدوا بقى والنبي. فما حدش يقول لي معقوله انا القلق، يعني هقول لك على حاجه، يعني رد فعلك انت شخصيا تختلف وانت ماشي على اكل ايه النهارده؟ واكل ايه النهارده؟ فيعني بدايه القصه البانيك اتاكس واللي ضربات قلبك بتزيد وانت نازل مش عارف ايه، وخايف تقابل الناس وانت سوشيال بقى وما بتحش عايز تشوف حد وحابس نفسك، كل ده نفسي من اكلك. طب اسكتي بقى، طالما لقيت الكلام غلط ما تحطوش بقى على الناس، يعني خليك داعي للكلام الصح. خلاص الرز البيض غلط، مين اللي قال كده؟ بتاع الشناونو اللي قال لك الرز البيض غلط؟ بتاع الشناونو والله في الكلى والحصوات، الكلى ازاي يا دكتور؟ يا ستي الله يبارك لك بقى، خلاص خلصنا الكلام ده، ده قديم قوي. انت جاي لنا بقى يا جماعه، الكلام ده انا عديته بسنه ضوئيه، يعني الناس دي واقفه قبليه بسنه ضوئيه، كويس عشان ما نهريش بقى من الاخر والله. وبعد شويه عشان تبقوا فاهمين، هو الكلام ده هيتحط في كتب والناس دي هتسمع الكلام وخلاص. طبعا طبعا غسيل الكلى هيتحسن معانا، وصوت الكلى هيتحسن طبعا، خصوصا الكالسيوم والحديد. طيب بمناسبه في حد حط كومنت اهي، كويس انا شفت الكلمه، عشان خاطر الاستاذه بدات معايا الدايت من يومين، او في بدا معايا الشغل بتاعنا بقى لها يومين او 3، كويس. المهم جايه تكلمني النهارده انها جالها النهارده صداع ودوخه ودماغي ومش عارف وميجرين وصداع نسبه شقيقه والحقني. قلت لها بعد جدول الاكل اللي انت كلتيه، اخر حاجه كليتها قبل الصداع ما يبدا جبنه حلوم، جبنه حلوم. انا قايل اصلا ان الجبن والقرف واللبن والحليب زفت وهي شاطره، فلازم الدكتور يشيل بقى قرف. لا انا ما بشيلش قرف، يعني هي سامعاني دلوقتي خلاص، هي سامعاني دلوقتي. فاللي مش هيمشي على النظام ما انا مش انا قلت الممنوع والمسموح 200,000 مره، ومحدش يقول لي مش فاهم، ومحدش يقول لي اصل مش عارفين الصوتات اللي هي يعني. بس كويس كده الصوت مش واطي. مساء الفل، ازيك يا اماني؟ خلاص فهي كانت جبنه حلوم، فاتبهدلت بقى، تحويل مصاري عليك الارتجاع. هو ده الكلام اللي بقولته بيه بقى الكلام ده. شفت بقى انت عايزين جبت لنا كلام ازاي؟ حد رد عليك بيقول لك النشويات البايته سكرها 30% اقل، اي كلام بقى يا جماعه والنبي، انا بتكلم طب. فاللي يرد هنا يرد طب، هرد تاليف ما يالفش، هرد حواديت ما هردش حواديت. خلاص الممعات دنت لافكس قسطره وانت بتلات دعامات كام سنه؟ لا يقف كل الادويه اللي فوق اصلا مش محتاجها. خلاص بقى الدعامات ان شاء الله هتفك. طيب الاستاذه دي بقى فايبروميالجيا تمام، هي زعلت بقى واتقمصت دلوقتي واستخبت. اصلا هي استخبت ليه؟ يعني اول ما بعتت لي بعتت الجدول ما رديت بكلمه واحده، خلاص انت حطيتي حاجه ضريتي نفسك. يبقى انا اما حد يقول عليا انت مانع عشان مانع عشان ده ضرر، مش مانع عشان حضرتك تقول لي انت مانعه ليه؟ لا مانعه عشان ده ضرر، مش عشان انا ما بحبوش مثلا. لا انا بحبه عادي يعني، بس انا مش هاكله عشان ده بيضرني بيضايقني بيتعبني. الشوكولاته مسموحه دارك ومش دارك، اي شوكولاته مسموحه. خلاص واحد ده بتقول اكل بلا ازاي من غير لبن، انا حر اكل شوكولا من غير لبن، اكل من غير لبن خفقان القلب. وانت تاكل اكله وحشه يعني، اقول لك على حاجه تعرفها حطها على افواهك، انا شفت حالات كانوا بيتزا ودخلوا ماتوا، فاهم انت؟ فاهم كانوا بيتزا ودخلوا مين كلام دكاتره والله كده يعني ايه كلام دكاتره؟ شيماء عبده اتخبيتي اتخبيتي اتخبيتي والله. نوبات الخوف والهلع ليلا، ايوه طبعا ده اكل يا استاذه هدى، مفيش حد مخلوق خايف يعني، محدش مخلوق خايف. امال ازاي يجيبوا ناس تحرر القدس بقى ويروحوا يحاربوا؟ يحاربوا ازاي؟ ده بيخاف من خياله اصلا يعني، لو سمع الباب بيخبط هيتخض، لو شاف امين الشرطه في الشارع فاهم. لا الرنجه شغاله، الرنجه سمك ومتملح عادي. الزيوت الاساسيه فكتوش بتكلم عن فيتامين دي، فيتامين دي انا اقول عنه كلمتين خلاص، احنا نادينا بنهزر مع بعض شويه. منور يا كرولوس، فيديو ارتجاع المريء انا عملت والله فيديو عنه بس ممكن ابقى نعيده تاني. ان جي كيران يا جماعه الصوت كويس ولا لا؟ صوت كويس ولا لا؟ الرنجه شغاله خلاص يا جماعه، ما حدش يقول الرنجه تاني خلاص شغاله. اختفي ليه؟ انا فايبر ولما عملت لك ايوه حضرتك بتعملي علاج طبيعي ازاي على عضلات ملتهبه؟ انت عضلات الاول التهاب يفك، وبعد كده بقى تروح تعملي علاج طبيعي تفك العقد اللي موجوده، بس كل الالتهاب راح وفيتامين د عندك اتحسن. فيعني ما تعمليش حاجه قبل حاجه، دي غلطتك بقى مش قصتي يعني. شكرا يا استاذه حياه. ازيك يا نسرين عامله ايه؟ طيب بصوا انا هضرب لكم مثال عشان خاطر بس ايه صامويل ازاي. بصوا عيانه كاتبه حياتها ملخص حياتها هنا كده مش هتشوفوها اصلا. كاتبه بتقول ايه؟ هي جات لي اول مره 2/11 يوم 10/11 في 8 ايام. تحسنات بطيئة وأكثر تحسن كان في الحالة المزاجية والضبابية يوم 25/11 يعني بعديها ب 23 يوم بداية تحسنات ملموس في ألم العضلات. جسمك بيرد عليا 21 يوم حلو حلو قوي، ده أقل مدة أقل مدة. أنا بوعدك بكلامي بشغلي كده خلص عشان خاطر يعني عشان الناس تقول لي برضه قولون تقرحي يا دكتور. يا جماعة هو ده قولون، يبقى مشكلته من اكلك. خلصنا، انت دلوقتي جبت شنطه من 15 يوم اديتها لابنك، جالك بالشنطه من جوه متقطعه عظيم، تقول له الشنطه الماتيريال بتاعتها وحشه ولا انت حطيت فيها البرجل والمسامير وحطيت فيها اساس مكسر؟ صامويل سمعت كلام اخوك، برافو عليك يا حبيبي، دي ومكرونة وقفنا. اقول له الشنطه اللي بايظه انا جايبها ماركه، ولا اقول له اكلك اللي زفت انت اللي حطيت حاجات حديد وحاجات تعور شنطه من جوه؟ بالعقل يعني. انا كان عندي عيانه مش عارف المنظار بتاعها اهو، خلاص منظار زي ناس كتير عملت مناظير بلا كيتو، محدش يقول لي كيتو، محدش يقول لي كيتو، محدش يقول لي كيتو خلاص عشان خاطر ما ازعلش، اصل كيتو بيفكرني بناس حلوه. خلصنا ده منظار. في ايه بقى المنظار بتاع الست الطيبه ده؟ في ارتجاع مرئي وفتح في الحجاب الحاجز، وبالمناسبه فتح الحجاب الحاجز ده نورمال فاريانت. يعني ايه نورمال فاريانت؟ يعني لما اجي اقول لك احنا مخلوقين نصين، نص

في اللايف وافتح تاني خلاص عشان نرجع للحته دي مهمه خلاص ماشي.